رحم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب التحقت بحلقات التحفيظ ولكن أحس بضيق يراودني الشيطان به وأن أنتكس وأرجع إلى طريق الضياع، وأن الشباب الملتزمين لا يحتكون معي ولا يحدثوني ويتركونني لوحدي، وأما رفقاء السوء فيزورونني كل يوم ولا يتركونني لوحدي ويريدونني أن أرجع إلى طريق الضياع، فماذا أفعل؟ أثابكم الله. ونسأل الله أن يثبتك ويثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته ومحبته ومرضاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا هذا، إنك إن التزمت بصراط الله المستقيم وسبيله القويم ترجو رحمته وتخاف عذاب الجحيم، تثبت على طاعة الله ودع عنك هذه الوساوس والخطرات. شياطين الإنس والجن لا يملكون إلا هذه الوساوس والخطرات التي لا تؤذيك ولا تضرك بإذن الله إن ثبتك الله على الحق. هذا امتحان وابتلاء. إن كان الإنسان يستقيم أداء لحق الله وسمعا وطاعة لله وامتثالا وعبودية له جل جلاله فهو أسعد الناس باستقامته. وإذا كان يستقيم من أجل الأصحاب والأحباب وفلان وعلان فإنه لا يغني له ذلك من الله شيئا. فلا تكن ضعيفا في إيمانك والتزامك بشرع ربك، واعلم أنه لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يضروك والله معك فإن الله لا يخذلك، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يؤذوك وقد توليت الله فإن الله نعم المولى ونعم النصير. دع عنك هذه الترهات ودعك عنك هذه الوساوس والخطرات، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده فاطر الأرض والسماوات، واعلم أن الله معك ومن كان الله معه فلن يضر، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هذا امتحان مؤقت يظهر به صدق الصادقين ونفاق المنافقين، فإياك أن تكون من الذين إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، ذلك هو الخسران المبين. إياك أن تلتفت إلى أذية المؤذين وسخرية الساخرين، بل عليك أن تثبت على مرضاة الله رب العالمين وأن تعلم أن الله معك وأن الله يعينك وأن الله يحب منك هذا الصبر. اصبر فوالله ثم والله لئن استهزأ بك المستهزئون في دين الله ليأتين اليوم الذي يوقروك ويجلوك ويكرموك بدين الله، ولئن وضعوك بالتزامك بالطاعة والاستقامة ليأتين يوم من الأيام شاء أو أبو يرفعونك بهذه الاستقامة. فاصبر فإن هذا هو سبيل الرسل. يقرأ في كتاب ربك لكي تسمع سخرية الساخرين استهزاء المستهزئين، ولكن العاقبة للمتقين. فكن من أهل التقوى والتزم بدين الله واطرد قرناء السوء عنك، وإذا جاءت قرين سوء قل له: يا هذا اتق الله فإني كنت في ظلمة فأخرجني الله إلى النور، وكنت في معاصي فأخرجني الله إلى الطاعة، وكنت فاشرح لهم الخير الذي تجده ولا تنهزم أمامهم. كيف تنهزم ومعك الله جل جلاله؟ كيف تنهزم وأن تدعو إلى طاعة الله ومرضاة الله؟ كيف تنهزم وأنت أبيض الناس وجها وأشرقهم جبينا بهذه الطاعة والاستقامة؟ هذا دليل على إيمانك وثباتك حينما تعتز باستقامتك. ولو خذلك الخاذلون ولو أهانك المهينون فأنت تعامل الله ولا تعامل أحدا سواه. أما ما ذكرته من إعراض إخوانك فأوصي الإخوان أن يرفق بعضهم ببعض، والطلاب أن يرحم بعضهم بعضا وأن يحسن بعضهم بعضا، وأن يحاول المسلم مع أخيه أن يكون كأحسن ما يكون الأخ مع أخيه، وأن يحاول أن يلطف به وأن يحسن إليه قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا لا وسعها. فإذا جاءك أخوك في التحذير ما الذي يمنعك أن تسلم عليه؟ ما الذي يمنعك أن تهش في وجهه وتبش؟ ما الذي يمنعك أن تشعر أن هذا الأخ خرج من بين الفتن والمحن لكي يأتي إلى كتاب الله جل جلاله، أو يأتي إلى مجلس علم فتعتز بالإسلام فتعز كل من يعز دين الله عز وجل وشرعه، فتحبه وتوده وتكرمه؟ وهذا هو الحب في الله. حب في الله ما هو الكلام أنك ترى رجل إذا كان على نعمة وحال تقول لي أنه أحبك في الله. الحب في الله أن ترى الرجل مرقع الثياب ربت الهيئة ربت الحال، لا مال لا سلطة لا مكان لا وظيفة، فتراه راكعا في المسجد سباقا إلى الصفوف الأول، حريصا على طلب العلم، بكاء من خشية الله، خاشعا في صلاته، فتقول إني أحبك في الله. هذا هو الحب الصادق الذي لا تشوبه شائبة. أما أن يكون الإنسان مع إخواني وخلاني في التحفيظ فيعاشر هذا ويمتنع من معاشرة هذا، ويضحك في وجه هذا ولا يضحك في وجه هذا، ويحسن إلى هذا ولا يسيء إلى غيره، ويهش ويبش في وجوه أقوام ويعبس في وجوه آخرين، فهذا لا شك أن عواقب وخيمة عند الإخوان والأصدقاء. وأوصي المعلمين والموجهين من دائما من ينشر الرحمة والمحبة بين الطلاب، نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يعينهم على رسالتهم، وأن يرزقنا الاستقامة ونعيذنا من سبيل الخزي والندامة. وآخر دعوانا الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.